سيدي وإمامي مولى العلا مولى العلا المصطفى والآل خيرة هاشمي. هيا غرام أحبتي وغرامي صلي على نور البصيرة سيدي يا نازلا هذا الكتاب وذاك آل محمد فهم الأولى فهم الأولى قرنا رواية مسلم والحاكم. هيا غرام أحبتي وغرامي صلي على نور البصيرة سيدي وإمامي مولى العلا مولى العلا المصطفى والآل خيرة هاشمي. أوما ترى نفي التفرق عنهما فيما جلا متواترا فاترك لعقلك لازما ترقى إلى سدر السلامة من صفور لازم. هيا غرام أحبتي وغرامي صلي على نور البصيرة سيدي على من كان يرجو الله يوم ماله مستكملا حق الصلاة لمن إليها ينتمي. هيا غرام أحبتي وغرامي صلي